كتابة الدين، كتابة الدين في الآية يا الذين آمنوا إذا تباينتم بدين ليست في وجوه آخر الآية وإن كنتم على سبيل فلن تجدوا كاتبا فيها من مطلوبة فإن آمن بعضهم بعضا هذه القرينة التي صرفته إلى الاستحباب. يعني بعض الإخوة يعترض يقول لم يكن ذلك مقيد بالسفر فقط، وجاب الحديث أنه هو ثلاثة ومنهم الذي بان ولم يكتب. هذا الكلام وارد في الحقيقة، لكن كما نقول دائما ما يؤخذ الحكم الواحد للنص الواحد، لما ينبغي أن يجمع كل ما يتعلق بالمسألة. فنحن نجد في السنة تداين الناس بعض البعض بدون أن يكون هناك كتاب، فجريان العمل على عدم الكتابة هو أكبر دليل على أن هذا الأمر ليس هو الوجود، فإما أن يكون الأمر للاستحباب أو أن يكون للعلة التي أشار إليها في آخر الآية. واضح.